المؤنث تفك، أما في المذكر فيه تفك. نعم وقطعناهم قال المالك وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والسين فيها عن تميم كثرة، يعني كان من تميم تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم ثالثة عشرة الغضب عند التعليل، سابعة المينة الله أكبر بسم الله الحديث ما فيه ذكر واضح، لكن لعله يؤخذ من القرائن. يقوله الله أكبر إنها السنن، والذي يقصد يده قلتم كما قال الإسرائيل لموسى، يعني ربما يؤخذ من قرائن هذا الكلام وقوة الكلام، يؤخذ منه دليل على الغضب، يؤخذ من جميع على الغضب ولا مو صريح. إنما الغضب عند التعليم أيضا، هذه الشيخ محمد زهر الأخير مستثنى من بعض أحيان أغضب. نعم ترى هذه بحثة معي أنا، ما فيها تفصيل ها؟ هذه لي أنا، كيف؟ أنا ما أنفصل من بحثة المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام من معي. ما في مسألة يغضب عليها ها؟ السابعة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن، هنا يعني الطرق، وأن هذه الأمة ستركب طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإحلال، بل يعني التحذير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمتي من يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف، وأن الطاعنة تذهب من كذا إلى كذا لا تخفى إلا الله، وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. واضح؟ هنا لأن الفعل لا تقطع إلا الله يعني ذنب مثلا الذنب اللي اتقبل الذنب إنه مأبره محر. نعم الثامنة عشرة إن هذا علم عالم إن هذا علم عن أعلام النبوة من إن هذا علم من أعلام أن هذا علما من أعلام النبوة أن هذا علما علما علما ولا علما علما ها بالنفس ولا بالرأس بالرأس كيف اللي رأسه خبر خبر إن طيب إن هذا علم علم من أعلام النبوة لقوله وقع كما أخبر الله أكبر. طيب إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة